وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية القرآنية تصف الله بأنه بديع، بديع السماوات والأرض. ما معنى كلمة بديع؟ البديع من يصنع الإبداع، من يصنع الفعل الإبداعي. معتبرة حمران بن أعين سأل الإمام الباقر عليه السلام ما معنى قوله بديع السماوات والأرض، قال إن الله عز وجل ابتدع الأشياء بعلمه على غير مثال قبلها، وابتدع السماوات والأرض ولم تكن قبلها سماوات ولا أرضون. الابتداع أن توجد الجديد الجذاب، الجديد الخلاب الذي ليس له مثيل. من هنا ذكرت السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها المعروفة، قالت ابتدع الأشياء من لا من شيء كان قبلها. كيف نتصور الإبداع في هذا العالم، في هذا الوجود؟ كيف نرى الإبداع متجليا في الكون الذي نعيش فيه؟ الإبداع يتجلى لنا من خلال ما يعبر عنه ببرهان النظم. خلاص بعد كافي. حديثنا عن برهان النظم في محورين: في تصوير هذا البرهان، وفي الإجابة عن الاستفهامات المتعلقة بهذا البرهان. نأتي إلى المحور الأول. برهان النظم في الفلسفة يعبر عنه برهان العناية، في علم الكلام يعبر عنه برهان النظم، في الفيزياء يعبر عنه الضبط الدقيق، في البيولوجيا يعبر عنه التعقيد غير القابل للاختزال كما عبر عنه مايكل بيهي. هذا البرهان استحوذ على جميع الأنظار. هناك براهين كثيرة استدل بها على وجود الله، على وجود الخالق تبارك وتعالى، لكن هذا البرهان بالذات المسمى ببرهان النظم قال به الطراز الأول من علماء الفيزياء. مارتن ريس رئيس الجمعية الفلكية البريطانية، صاحب كتاب فقط 6 أرقام، مدير معهد ستانفورد للفيزياء النظرية ليونارد ساسكند، هذا أيضا ممن نوه ببرهان النظم، برهان الضبط الدقيق. بول ديفيز قال إن هناك اتفاقا على نطاق واسع بين علماء الفيزياء على أن الكون خاضع للضبط الدقيق. خل نفهم هذا البرهان، برهان الضبط الدقيق، برهان النظم. من أجل تصوير هذا البرهان نذكر خطوتين في هذا المجال. الخطوة الأولى، ما هو تعريف برهان النظم؟ برهان النظم يقوم على مقدمتين جدا سهلتين: السببية، الفعل المحكم. السببية يعني لكل حادث سبب، مستحيل أن تجد ثمرة ليس لها بذرة، كيف جت الثمرة؟ مستحيل أن تجد حروف لم تصدر من حنجرة، كيف جت الحروف بدون حنجرة؟ مستحيل أن تجد دخانا ليس وراءه نار. إذن كل حادث له سبب، قاعدة عقلية بديهية. هذا الكون حادث، هذا الكون المادي على الأقل صار له 13 مليار سنة فاصلة 7، إذن هو حادث، إذن له سبب. نيجي إلى المقدمة الثانية، الفعل المحكم يدل على أن الفاعل دقيق. شنو يعني الفعل المحكم؟ أي فعل أنت الآن، أي فعل تريد تسويه تحتاج لثلاثة عناصر: قانون ومادة وهيئة. تطويع القانون لتطوير المادة لهيئة مفيدة يسمى فعل محكم. شلون؟ مثلا أنا الآن أرى هذه اللوحة مرسومة على الحائط، إذا وجدت اللوحة مرسومة على الحائط أقول هذه اللوحة فعل محكم. ليش فعل محكم؟ يعني هذا التصميم، الاستفادة من القوانين الطبيعية وتطوير المادة الصبغية حتى تتحول إلى لوحة جذابة رائعة فعل محكم. الفعل المحكم يدل على أن وراء اللوحة فنانا قديرا. تأتي إلى الكمبيوتر، كمبيوتر، شوف هذا الكمبيوتر دقيق، تقول الذي صنع الكمبيوتر صانع دقيق، مهندس دقيق. لماذا؟ لأنه كيف استفاد من القوانين الفيزيائية وجمع الإشارات الكهربائية ورتبها بحيث شكل هذا النظام الخازن للمعلومات المبرمج لها. هذا الكمبيوتر فعل محكم، يدل على أن الفاعل مهندس دقيق. الفعل المحكم يدل على أن الفاعل مصمم ذكي، مصمم دقيق. هل الكون فعل محكم؟ هذا الكون اللي احنا نعيش فيه، هل هذا الوجود فعل محكم؟ يدل على أن الصانع دقيق، يدل على أن الخالق دقيق أم لا؟ من هنا نأتي إلى تصريحات علماء الفيزياء عن هذا الأمر. نجي الآن إلى ما تحدث به ليونارد ساسجاند، قلنا مدير معهد ستانفورد للفيزياء النظرية، ماذا قال عن برهان الضبط الدقيق، عن أن الكون إبداع، عن أن الكون فعل محكم؟ يقول: الكون يعيش ويخضع لثوابت فيزيائية دقيقة جدا، ثوابت لا تزيد ولا تنقص، بحد حرج دقيق، لو زادت انهدم الكون، لو نقصت لم ينتج الكون. هذا الكون يعيش على ثوابت فيزيائية دقيقة جدا، لا تزيد ولا تنقص. كيف يعني هذا الكلام؟ خل بمثل لك مثال تفهمه بعدين أروح للثوابت. الآن أنت عندك مريض في المستشفى، هذا المريض في حالة خطر، المريض يحتاج إلى جرعة من الدواء إليها حد دقيق، لا يزيد لا ينقص. هذا المريض يحتاج إلى جرعة من الدواء بحد دقيق، بحيث لو زاد بمقدار 4 مللتر يموت. إذا اكتشف الطبيب أن فعلا المريض يحتاج إلى هالنسبة، واستطاع الطبيب أن يوفر للمريض هذه النسبة بلا زيادة بلا نقص، ألا يقال هذا الطبيب دقيق؟ ألا يقال فعل الطبيب فعل محكم يدل على أن الفاعل دقيق؟ كيف اكتشف هذه النسبة الدقيقة؟ لو زادت 4 مللتر لمات المريض. فكيف إذا كان المريض محتاجا إلى جرعة لو زادت 0.1، لو زادت 0.001، لو زادت 0.1 لمات المريض؟ هل حدود الدقيقة؟ إذا اكتشف الطبيب هذه الحدود الدقيقة ووفر الجرعة بهذا الحد لا تزيد حتى بمقدار 0.01، ألا يعد هذا فعلا محكما يدل على أن الطبيب دقيق جدا؟ كيف لو احتاج المريض إلى جرعة بحد لو زادت، أضرب لك عدد جدا خيالي، لو زادت 0.119 خانة ثم 1، حتى هالحد ما يزيد؟ طبعا يقال هذا الطبيب أدق الأطباء، كيف اكتشف هالنسبة؟ كيف استطاع يوفرها؟ إنه طبيب حاذق جدا. نفس القضية بنطبقها على الكون، هذا الكون اللي احنا نعيش فيه. كيف؟ نجي إلى كلام ليونارد ساسجاند، يقول: الكون إلى ثوابت، ولكن الثابت الكوني، شنو معنى الثابت الكوني؟ كلكم دارسين هذا، ثابت الكون القوة المضادة لقوة الجاذبية. الكون له ثوابت، لكن الثابت الكوني القوة المضادة لقوة الجاذبية، هذا الثابت الكوني بحد بمقدار دقيق لو زاد 10^-120 لانهدم الكون، لكان الكون عقيما. يعني لو زاد 0.119 خانة ثم 1 لم يكن الكون منتجا بل كان عقيما إلى هذا الحد. هناك بعض الثوابت لا تسمح بأن تزيد 1%، هناك بعض الثوابت لا تسمح بأن تزيد 0.01، هناك بعض الثوابت لا تسمح أن تزيد 0.1، لكن هذا الثابت الكوني أعظم منها كلها، لا يسمح بأن يزيد 0.100 19 خانة ثم 1، إلى هذا الحد ما يزيد. لو زاد هذا الحد أو نقص الكون عقيم. أفمن يصنع هذا الفعل المحكم بهذا الحد الرياضي الدقيق جدا ألا يعد صانعا دقيقا؟ ألا يعد مصمما ذكيا؟ ومن أجل ترسيخ المعلومة أكثر أذكر لك أقوال العلماء. إينشتاين يقول إن قابلية الكون للفهم بمثابة المعجزة الغامضة، يعني نفهم الكون، اللي يفهم الكون يعني معجزة. إن قابلية الكون للفهم بمثابة المعجزة. بول ديفيز يزيد عليه يقول له والأكثر إعجازا أن قابلية الكون للفهم عبر علاقات رياضية. مو بس نفهم الكون، نفهمه بأرقام رياضية، نفهمه بعلاقات رياضية، هذا أكثر إعجازا. الله صاغ الكون بحيث نفهمه عبر أرقام رياضية، هذا أكثر إعجاز. كيف يتجلى ذلك؟ لاحظ معي، أنت أقرأ كتاب 6 أرقام فقط، فقط 6 أرقام إلى مارتن ريس، شوف شو يقول. يقول لك هذا الكون منذ 10 مليارات سنة يتمدد، الكون ما يقف ترى، دائما في حالة تمدد وتوسع، الكون مو واقف، هو في حالة توسع. الكون يتمدد منذ 10 مليار سنة، لكن يتمدد بحد دقيق، لا يزيد لا ينقص. من هو اللي قاعد يضبط الشغلة؟ هذه 10 مليار سنة يضبط هذا الحد، لا يزيد لا ينقص. لو أبطأ هذا التمدد بنسبة 1/10^7 انهدم الكون. لو أسرع هذا التمدد بنسبة 1/10^6 تبعثرت محتويات الكون ولم تتشكل المجرات والنجوم. شنو هالدقة؟ 10 مليارات سنة بحد دقيق. بول ديفيز يقول احنا عندنا قوة كهرومغناطيسية، عندنا قوة الجاذبية. قوة الكهرومغناطيسية وظيفتها أن تحفظ إلكترون الذرات حول نواياتها، والقوة الجاذبية وظيفتها أن تجذب الذرات بعضها لبعض. فعندنا قوتان، النسبة بين القوتين حرجة جدا، لا هذه تطغى على هذه لا هذه تطغى على هذه، فاعل دقيق. النسبة بين القوتين بحد لو زادت 1/40 لما تكونت إلا النجوم الصغار، ولو نقصت 1/40 يعني بنفس المعدل لما تكونت إلا النجوم الكبار. طيب واحد يقول وش ننشغل نجوم كبار ونجوم صغار؟ احنا جابنا لهالنجوم، احنا النجوم الكبار والصغار دخيلة في حياتك، أنت على الأرض وهذه النجوم دخيلة في حياتك. النجوم النيترونية الكبار تصنع في أفرانها الذرية المادة الثقيلة الدخيلة في تكوين جزيئات المادة الحية على الأرض. النجوم الصغار دخيلة في حفظ الحياة في الكواكب المقاربة لها. إذن أنت تقول شو ربطي أنا بالنجوم والمريخ؟ وش ربطي أنا قاعد على الأرض مرتاح؟ شو ربطي بها؟ لا، حياتك تتأثر بكل هذا الكون. ولذلك بعض المفسرين عندما يجي إلى هذه الآية، طبعا قبل 400 سنة 500 سنة، شنو يفهم من الآية؟ ألم تروا أن الله سخر لكم شنو ما في السماوات وما في الأرض؟ شلون سخر لنا ما في السماوات؟ ش علاقتنا إحنا؟ ش علاقتنا بالمريخ وزحل؟ ما لنا علاقة إحنا؟ سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، ش لنا علاقة يعني؟ يقف عندها المفسر حائرا. الآن أنت تعرف أن الكون أسرة واحدة يؤثر بعضه في البعض الآخر، حياتك تتأثر بهذه النجوم كبار صغار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ إذن الكون فعل محكم، إبداع يتجلى به البديع تبارك وتعالى. ربما يجيك واحد يقول لك صدفة، صدفة، هذا كله صار صدفة، النظام الكوني الدقيق، الرياضيات الدقيقة، لها صدفة. يجيب عن ذلك الفيلسوف كولينز، يقول إن احتمال الصدفة إذا بنقدر هذا الاحتمال 1/10 ÷ 123، يعني رقم لضآلته لا يمكن كتابته. ويقول مارتن ريز في كتابه مادة الكون، يبدو لنا، يعني احنا بمشاهدات، يبدو لنا ان الكون تم تفصيله على مقاس الانسان. فصل هذا الكون الوسيع على مقاس هذا الانسان الذي يعيش على الارض. إذن الفعل المحكم يدل على ان الفاعل دقيق، والكون والنظام الكوني فعل محكم فيدل على ان الصانع دقيق بديع، بديع السماوات والارض. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا على مستوى الكون والآفاق. طيب تعال على مستوى الإنسان، خلية الحية، لأن الله تبارك وتعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أين الآيات في أنفسنا؟ سطر واحد أقول لك وأنتقل إلى المحور الثاني. أعظم إنجاز في القرن العشرين هو إنجاز الجينوم البشري، حروف الدي إن إيه، تي سي جي، هذه الحروف الأربعة حروف الدي ان ايه. حروف الدي ان ايه الشفرة الوراثية ما تعامل معها العلماء كمادة كيميائية حيوية فقط، بل تعاملوا معها على أنها صندوق معلومات. هذه الحروف الأربعة صندوق معلومات، خزانة معلومات. كيف خزانة معلومات؟ هذه الحروف الأربعة تحمل كل المعلومات التي يحتاجها الكائن الحي في حياته، كلها في هذه الحروف الأربعة. لذلك لوفنشتاين يقول يا لها من آلة عجيبة، 4 حروف يستعملها كل الكائنات من البكتيريا إلى الإنسان، الكل عيش على هال4 حروف يستخدمها منذ 3 بليون سنة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن المحور الأول ملخصة، الفعل المحكم يدل على الفاعل الدقيق. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، الإجابة عن الاستفهامات المتعلقة بالبرهان الذي تحدثنا عنه. الاستفهام الأول، نسب إلى هيوم أنه قال لا يمكن أن نكتشف الضبط الدقيق إلا بالمقارنة. يعني مثلا تجي أنت تريني منزل، قولي هذا المنزل بناء دقيق، أقول لك ما أقدر أعرف بناء دقيق إلا إذا قارنته بمنزل آخر. إذا قارنت بين بيتين ومنزلين استطعت أن أقول هذا المنزل يتميز ببناء دقيق على ذلك المنزل، فهذا المنزل يكشف عن أن المهندس مهندس دقيق. الضبط الدقيق يكتشف بشنو؟ بالمقارنة. طيب إحنا ما عندنا كون ثاني حتى نقارن بين الكونين، نحن ندرك إلا كونا واحدا ولم ندرك كونا آخر حتى نقارن بين الكونين ونكتشف أن هذا الكون يتميز على الكون الآخر بالدقة في البناء لنقول بأن الكون يعيش ضبطا دقيقا. ما عندنا مقارنة، كيف نبني على برهان الضبط الدقيق؟ الجواب، برهان الضبط الدقيق يبتني على دليل رياضي اسمه دليل حساب الاحتمالات، ما له علاقة بالمقارنة. برهان الضبط الدقيق يبتني على دليل حساب الاحتمالات، فلا ربط له بالمقارنة. وجدت مقارنة أم لم توجد، البرهان تام. كيف؟ مثل ما مثلنا بالمريض. طيب الآن الطبيب أمام مريض يعيش حالة خطر، أدرك الطبيب أن هذا المريض يحتاج إلى جرعة لا يمكن زيادة مقدارها حتى بمقدار 0.01. إذا اكتشف الطبيب ذلك وأعطاه الدواء بتلك الجرعة، هل يحتاج إلى أن نقارن الفعل بفعل آخر؟ من يحتاج؟ نفس الفعل في وحده يدل على أنه فعل محكم، وبحساب الاحتمالات يدل على أن الفاعل دقيق. ما نحتاج إلى مقارنة. الكون في حد ذاته، وجد كون آخر أو ما وجد، الكون في حد ذاته يقوم على ثوابت فيزيائية لا تزيد ولا تنقص، فهو في حد ذاته يدل بحساب الاحتمالات على أن الفاعل دقيق. وجد مقارنة أم لم توجد، ما لها علاقة المقارنة بالموضوع. زين، نجي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني شوية أنا ما أريد أتطفل على الأطباء، إنما أنا أنقل معلومة طبية. بعض لا أدريين اللا دينيين طرح هذا السؤال، قال الكون كما فيه ضبط دقيق فيه ضبط سيء، الكون كما فيه تصميم حسن فيه تصميم سيء. كيف الكون فيه تصميم سيء؟ قال أنا أضرب لك مثال، جسم الإنسان، جسم الإنسان فيه أخطاء، وهذه الأخطاء تكشف عن أن المصمم لجسم الإنسان حظ يا نصيب، ساعة يغلط ساعة يصيب، لأن في جسم الإنسان أخطاء. كيف في جسم الإنسان أخطاء؟ يمثل بهذا المثال. ربما ما يكون المثال صائب طبيا، الأطباء أعرف، بس هو طارح هذا المثال. يقول شبكية العين، هذه العين، كل عين طبعا، كل إنسان، شبكية العين التي هي بسمك ورقة السجائر مع رقتها تضم 10 طبقات من الخلايا العصبية، 10 طبقات. السطح الأمامي لها يواجه الخارج، السطح الخلفي لها يقابل طبقة من الأوعية الدموية. طيب وين الإشكال؟ يقول لك ها الإشكال أن هذه الطبقات تشتت الضوء قبل أن يقع على البقعة الحساسة للضوء، وهذا أدى إلى وجود بقعة في الشبكية اسمها البقعة العمياء. هذه البقعة غير حساسة للضوء. هذه البقعة ليس فيها مستقبلات للضوء حتى تشعر بالضوء. شنو الفائدة من هالبقعة العمياء؟ هذا خطأ، الله أحدث خطأ في جسم الإنسان. الأفضل أن يجعل مستقبلات الضوء في السطح الأمامي حتى لا يتشتت ويتحاشى وجود هذه البقعة العمياء. إذن الكون في تصميم سيء مثل ما في تصميم جيد، فكيف تستدلون بالتصميم الجيد على الفاعل الحسن على الفاعل الدقيق؟ أكو تصميم سيء، شلون تفسروه؟ الجواب التفت لي. أولا، عدم اكتشاف الطب إلى الآن ما هو الأثر لهذه البقعة لا يعني أنه ليس لها أثر. الطب لم يكتشف إلى الآن، لم يقل الطب اكتشفنا أن البقعة خطأ، يقول لم نكتشف إلى الآن الأثر الحيوي الخلوي لهذه البقعة، لأننا اكتشفنا أنها خطأ. المستقبل أمامنا والعلم يتقدم ويتطور، هذا أولا. ثانيا، أنت من تريد تصمم جهاز تعال للشركات، شركة تريد تصمم جهاز لابتوب، كيف تصممه؟ كيف يصير يصير الجهاز جهاز اللابتوب فعل محكم؟ كيف؟ هل تركز الشركة على أن تكون الشاشة أفضل شاشة؟ لا، تركز الشركة على أن تكون جميع أجزاء اللابتوب متكاملة، يعني يخدم بعضها بعضا. شوف هذا اللي يصنع في الشركة المهندس وين يفكر؟ يفكر أولا في حجم اللابتوب كيف يكون قابل للاستخدام، يفكر ثانيا في المادة التي يصنع منها هذا اللابتوب، افترض مادة سيليكونية، مادة غير قابلة للاشتعال والخطر، يفكر في أن اللابتوب يصنع بطريقة يقبل الصيانة والتدارك، يفكر في أن تكون المواد المستخدمة في اللابتوب يمكن ترويجها بسعر متوسط يشتريه الناس، هذا اللي يفكر في صانع اللابتوب. إذن من يصنع جهاز اللابتوب يفكر في أن تكون جميع العناصر متكاملة، يعني يكمل بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا. فإذا وجد الجهاز الذي يشتمل على عناصر يخدم بعضها بعضا يقال هذا الجهاز تصميم ذكي، فعل محكم يدل على أن المصمم ذكي، حتى لو ما كانت الشاشة أكبر شاشة وأعظم شاشة، مو هذا هو المهم. نفس الشيء بالنسبة لجسم الإنسان، هذا الجسم جهاز لابتوب فيه عدة عناصر فيه عدة أجزاء، المصمم لجهاز جسم الإنسان أراد أن يصمم من هذا الجهاز متكاملا، جهازا متكاملا، يعني شيء متكاملا يعني يخدم بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. وهذا الجسم تشوفه أسرة واحدة، أسرة واحدة، إذا يمرض جزء البدن كله يمرض، إذا جزء يتعب البدن كله يتعب. جسم جهاز متكامل يخدم بعضه بعضا بدقة. أنت شايف جهاز يعيش 90 سنة؟ ها؟ شايف جهاز يعيش 100 سنة؟ هذا هو الجسم الإنسان، هذا يعيش. جهاز يقبل أن يعيش 100 سنة 200 سنة. تصميم هذا الجهاز بعناصر يخدم بعضها بعضا بمدة تقبل أن تبقى 90 سنة 100 سنة 200 سنة فعل محكم، تصميم ذكي يدل على أن الفاعل دقيق. زين، نجي الآن إلى الإشكال أو الاستفهام الثالث بعد ما أطيل عليك وأبو مهدي يقول لنا يلا. هي. عندما يطرح علينا هذا السؤال، نحن نعيش على الأرض، الأرض كم نسبتها للكون؟ لا شيء. نسبة الأرض للكون كنسبة حبة رمل إلى الأرض كلها. طيب لماذا خلق هذا الكون الوسيع؟ ألا يكفي أن نعيش في مجرتنا الجميلة، مجرة درب التبانة، ونكتفي بها؟ ما هو الهدف من وجود هذا الكون الوسيع؟ أليس وجوده عبثا، والعبث لا يتناسب مع كون الصانع؟ دقيقا الجواب. أولا قلنا الكون كله يخضع لثوابت فيزيائية وحده، لا ينفصل جزء عن جزء، وكونه قائما على هذه الثوابت الفيزيائية المحكمة هو الدليل على أن المصمم ذكي. فهمنا الهدف من الوجود أم لم نفهم؟ هذا ما إلى علاقة. يعني إحنا عندنا بحثين لابد نلتفت إليهما في علم الكلام، أكو بحثان، بحث هل أن الصانع دقيق، بحث هل أن الصانع هادف أم لا. هذا بحث شنو؟ ثاني. لا نخلط بين البحثين. نحن الآن نتكلم في البحث الأول، هل أن الصانع للكون دقيق؟ نعم دقيق، لأن الكون يعيش على ثوابت فيزيائية دقيقة، فالفاعل دقيق. أما ما هو الهدف من هذا الكون الوسيع؟ هذا يتعلق بالبحث الثاني، وهو بحث الحكمة. هذا يحتاج إلى محاضرة أخرى. نتكلم الآن عن البحث الأول، الصانع دقيق لأن الصنع دقيق يعيش على ثوابت فيزيائية ثابتة وحاسمة. قوة أربع تحكم الكون كله: جاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، قوة النووية الشديدة، قوة النووية الضعيفة. كل الكون يعيش على قوة أربع، فهو فعل دقيق يكشف عن أن الفاعل دقيق، ليصير خلط بين البحوث. عدم إدراكنا للهدف من وجود الكون الوسيع لا يعني أنه ليس لها هدف، قد نكتشفه ونكتشف آثاره. زين، نجي الآن للسؤال الأخير: إذا كان الصانع للكون دقيقا، لماذا خلق الإنسان مسكينا معرضا للألم والمرض والمحن؟ لماذا لم يخلق الإنسان مرتاحا، لا محن لا مصائب لا أمراض لا آلام؟ أليس وجود الإنسان معرضاً للألم وللمحن وللشر يعني أن الفاعل غير دقيق؟ هذه نقطة تربوية، ترى موضوعنا مو كله علمي، جزء منا أيضاً شنو؟ تربوي. الآن أذكر لك نقطة تربوية. كل الكون يا أخي، كل الكون يعيش صراع بين الأضداد، مو بس أنت، أنت لست استثناء من الكون، كل الكون يعيش صراع. كل الكون يعيش على المادة والمادة المضادة، لولا المادة والمادة المضادة ما عاش الكون وما أنتج الكون. كل الكون يعيش صراع بين الأضداد، لولا الصراع بين الأضداد لم تستمر حركة الكون ولم تنتج حركة الحياة. مو بس أنت الإنسان، النبات يصارع الحشرة، الحشرة تصارع النبات، أحيانا يفوز النبات فيثمر، أحيانا يخفق وتفوز الحشرة، صراع بين الأضداد. كل الكون هكذا، أنت أيضا جزء من هذه المسيرة، تعيش صراعا بين الأضداد، شهوة تدعوك للمعصية، عقل يدعوك للطاعة، قد تنتصر يوما من الأيام على الشهوة فتصبح صالحا، قد تتغلب عليك الشهوة يوما من الأيام فتعصي ربك، أنت خاضع للصراع. الإنسان خاضع للصراع بين النعم والمحن، يوم نعمة يوم نقمة، يوم مصيبة يوم كذا. الإنسان يعيش صراعا بين الربح والخسارة في حياته، في تجارته يربح ويخسر، في علاقاته مع الناس يربح ويخسر، حتى في الزوجة أحيانا يربح ويخسر، حتى في الأولاد أحيانا يربح ويخسر. هذه الحياة هكذا، يعيش بين الربح والخسارة. لماذا؟ لماذا خلق الإنسان وهو يعيش صراع الأضداد، ألما وراحة، مرضا وصحة، حياة وموتا، ربحا وخسارة؟ لماذا؟ إن نفس هذا الصراع هو مظهر للفعل الدقيق، هو مظهر للفعل الحكيم، حتى تتحول إلى شخصية صلبة بكفاءة وجدارة لابد أن تعيش صراعا بين الأضداد. الإنسان الذي يعيش راحة طول عمره يمتلك شخصية هزيلة، يمتلك شخصية غير قادرة على مواجهة الحياة وعلى مواجهة الظروف القاسية. الشعوب، حتى الشعوب إذا تشوف شعب كله مرتاح مرفه، هذا الشعب ما يقدر يواجه تحديات الحياة، ما يقدر يواجه الظروف القاسية. الإنسان حتى تنصقل شخصيته ويصبح شخصية صلبة قادرة على إدارة الحياة يحتاج أن يمر بعملية تدريب، يحتاج أن يمر بعملية صراع، يحتاج أن يمر بعملية مخاض بين ألم وراحة وربح وخسارة. وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بشرهم يعني شنو؟ يعني هم لهم شخصيات صلبة كفأة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول القرآن الكريم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أنت مبتلى، لا تقول أنا خارج عن الدائرة، لا، كل إنسان مبتلى. هذا مبتلى بمرض، هذا مبتلى بفقر، هذا مبتلى بأولاد أشقياء، هذا مبتلى بزوجة معاندة، هذه المرأة مبتلى بزوج متعب ومجهد، هذا وهكذا، ما في أحد خالي من الابتلاء. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أنت تعيش في ساحة الابتلاء، والابتلاء فعل محكم. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين منكم حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن نحن في دائرة الابتلاء، ماذا نتعلم من كربلاء؟ نتعلم من كربلاء كيف نتعامل مع المحن والنوائب. كربلاء تعلمنا درسا تربويا، كيف نواجه الحياة، كيف نواجه الصعوبات، كيف نواجه الظروف القاسية. الحسين بن علي فقد أولاده، سبيت أطفاله، واجه مصاعب الحياة بصبر وحزم وكفاءة. إذن نتعلم من الحسين كيف نواجه التحديات وكيف نواجه البلاء بصبر وحزم وكفاءة. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ودعاه أمير المدينة، عرض عليه بيعة يزيد بن معاوية، قال يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله. وجمعت عليه الحشود وتربص به الأحيان وعزموا على قتله وهو في المدينة المنورة. فأقبل بأبي وأمي إلى قبر جده رسول الله، وقف على القبر: يا رسول الله، أنا الحسين فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي. نعم، هومت عيناه فرأى رسول الله في كتيبة من الملائكة، سلم عليه، قال: جد يا رسول الله، خذني معك من الدنيا. قال: بني حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. الله أكبر. شيخ حسن الدمستاني بحراني يصور لنا هذا الموقف الحزين المفجع: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريع، علني يا جد من بلوى زماني أستريع، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينان وحسينان وحسينان. صوتك مع هذه الناعيه: وحسينان وحسينان وحسينان. جد صافو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسينان وحسينان وحسينان وحسين. شي يقول الرسول للحسين: ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثرى عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وحسينان وحسينان وحسينان وحسين. سعد الله قلب العقيلة وقفت على جسده، نادت: يا خايب، خل اخوي حسين ساعة ساعة، يا أغمض له وبدل الموت باعة، والله ما هو شمامة الحلوة طباعة، دخل براح روح حسين، روح حسين. تضحى يا تقل لي يا شمر بالله دخلي ما شاف من الطبرات يكفي دشوف يلوج ما غير النفس بيه اي والله دشوف يلوج ما غير النفايا يا نفايا يا سبي وعين نوب يفتحها ويغمر جد يا رسول الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وفرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.